أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار وبعد. فأولا نشكر إدارة هذا المسجد المبارك على أنهم أتاحوا لنا هذه الفرصة العظيمة لعقد هذا المجلس العلمي الذي نتعلم فيه شيئا من سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فنسأل الله تعالى أن يجعل ذلك في ميزان حسناتهم، وأن يتقبله منهم بفضله ومنه سبحانه. هذه المجالس الخمسة التي سنعقدها من بداية هذه الليلة والليالي الآتية بعدها، سنحاول جاهدين أن نقرأ فيها ألفية الإمام العراقي رحمة الله عليه في علوم الحديث. وهذه الألفية في ألف بيت وثلاث كما تعرفون، وليس بإمكاننا بطبيعة الحال أن نقف عند كل ما احتوت عليه من مسائل وعلم، لأنها مليئة وغزيرة بالقضايا العلمية المتعلقة بعلم الحديث، فضلا عن كثير من الجزئيات والأمثلة التي أشار إليها الناظم رحمة الله عليه في ثنايا هذا النظم. فكان بالإمكان أن نشرح ذلك تفصيلا، ولكن يتطلب ذلك مجالس كثيرة جدا. أنا أذكر في مصر لما شرحت ألفية السيوطي رحمة الله عليه استغرق ذلك 100 مجلس، وأظن ألفية العراقي لا تقل عن ذلك. لكن يعني ما لا يدرك كله لا يترك، جله إن شاء الله تعالى. فاستقر الرأي على أن نقرأ الأبيات قراءة صحيحة مع التعليق على بعض المواضع المشكلة والتي تحتاج إلى شرح وبيان وتوضيح، وبهذا نكون قد حصلنا أهم ما يمكن تحصيله من خلال هذا النظم المبارك، وهو أن يسمع وأن يقرأ قراءة كاملة مجودة، وأيضا أن نقف على مراد المصنف رحمه الله تعالى من بعض الأبيات التي قد يستغلق معناها ويستفهم من قبل بعض السامعين. فنسأل الله تعالى أن يعيننا على ذلك وأن يسدد خطانا. طبعا نحن نعرف جميعا الإمام العراقي رحمه الله تعالى، أبو الفضل زين الدين عبد الرحيم بن الحسين العراقي المصري الشافعي المذهب رحمة الله عليه، وهو يعتبر من أئمة الحديث الكبار، من أشهر تلامذته أو من بركاته الحافظان الجليلان ابن حجر العسقلاني وابن حجر الهيثمي. ابن حجر الهيثمي اللي هو الامام ابو بكر الهيثمي صاحب مجمع الدواعي، وابن حجر العسقلاني صاحب فتح الباري والكتب والمصنفات المعروفه المشهوره. فاذا نحن امام امام عظيم جدا من ائمه الحديث، وهو الامام العراقي. جهوده طبعا في السنه معروفه، من ابرز ذلك مما يتعلق بعلوم الحديث تلك المنظومه الالفيه، وهي من اشهر المنظومات التي الفت في علم الحديث. وله ايضا الفيه اخرى في السيره النبويه شرحها غير واحد، وكذلك له كتاب التقييد والايضاح لما اطلق واغلق في كتاب ابن الصلاح المعروف، ان كتاب علوم الحديث لابن الصلاح ايضا من الكتب المشهوره في هذا العلم، بل هو اصل ومرجع المتاخرين في معرفه مباحث هذا العلم. الحافظ ابن حجر له تعليقات عليه فيها توسع، مطبوعه باسم التقييد والايضاح. وبعد ذلك نظم هو هذا كتاب ابن الصلاح في هذه المنظومه التي بين ايدينا، فنحن بين يدي منظومه حوت العلم الذي احتواه كتاب علوم الحديث للحافظ ابن الصلاح ابو عمرو بن الصلاح رحمه الله تعالى، مع ما اضافه وزاده الامام العراقي رحمه الله عليهم جميعا. الامام العراقي ولد سنه 725 وتوفي سنه 806 رحمه الله تعالى، وكان معروفا بالزهد والورع والتقوى وحسن الاخلاق. ومن اجمع الكلمات التي وقفت عليها في حق ووصف هذا الامام الجليل ما قاله تلميذه الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى، حيث قال رحمه الله: كان منور الشيمة جميل الصورة كثير الوقار نذر الكلام، أي قليل الكلام، لا يتكلم إلا لضرورة أو لما فيه فائدة، صارحا للتكلف لطيف المزاح سليم الصدر كثير الحياء قل أن يواجه أحدا بما يكرهه ولو آذاه متواضعا حسن النادرة والفكاهة. يعني جمع صفات حميدة كثيرة، وتجد أن هذه الأوصاف كثير قد جاءت الأحاديث في وصف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بها. فبطبيعة الحال هؤلاء العلماء كانوا أكثر الناس اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم في أقوالهم وأفعالهم. فهذه نبذة عن الإمام العراقي صاحب هذه الألفية، ونذكر بأن هذه الألفية نظم لكتاب علوم الحديث لابن الصلاح. هناك ألفيات أخرى في علم الحديث، هناك من نظم ابن الصلاح قبل الإمام العراقي، لكن شاء الله عز وجل أن يبارك في هذه الألفية خاصة، وأن تنزل لمجالس الدروس، وأن يحفظها طلبة العلم إلى يومنا هذا. ونحن نعلم أن الحافظ العراقي نفسه شرح هذه الألفية شرحا متوسطا، وهذا الشرح علق عليه الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله تعالى، وجمع هذه التعليقات بعض تلامذته في كتاب مطبوع بالنكت باسم النكت الوفية في المجلدين، وهو مطبوع مكتبة الرشد. هناك أيضا منظومة مشهورة للإمام السيوطي رحمه الله تعالى، أيضا ألفية في علم الحديث، وهذه المنظومة أو تلك الألفية التي ألفها السيوطي إنما بناها على ألفية الإمام العراقي هذه. فالإمام العراقي رحمه الله تعالى نظم ابن الصلاح، ثم جاء السيوطي فاختصر ألفية العراقي، وزاد على العراقي أشياء كثيرة مما التقطه من الحافظ ابن حجر العسقلاني خاصة، فأكثر زيادات الإمام السيوطي على ألفية العراق هي مما استفاده من كتب وتقييدات ومجالس إملاء الحافظ ابن حجر العسقلاني، وهي أيضا مطبوعة متداولة. قصد السيوطي إلى شرحها لكنه مات قبل أن يتمها رحمه الله تعالى، وشرحها غير واحد من المتأخرين. فنحن أمام منظومة من أهم منظومات علوم الحديث، جمعت ابن الصلاح وزادت عليه مسائل كثيرة. فنسأل الله تعالى أن يبارك في مجلسنا هذا، وأن يوفقنا وأن يسدد خطانا في أن نحقق الغرض منه، وهو أن نتفهم ما احتوته هذه المنظومة من مسائل وأقوال لأهل العلم، إنه ولي ذلك القدر. هذه المنظومة منظومة على بحر الردد، نحن نعرف من الشعر البحور، وبحر الردد هو من أسهل بحور الشعر، حتى إن بعض أهل العلم لا يعتبره من بحور الشعر، يعني لكونه مرتجلا، يعني أي واحد ممكن ينظم عليه، ولكن العلماء نعم قالوا حفنا وحمار الشعر، يعني مش عايز أقولها بالعبارة، يعني بعض أهل العلم قال إن الرجال حمار الشعر، يعني أي واحد يركبه، يعني نظرا لأنه سهل جدا، فالعلماء الذين نظموا المسائل العلمية أو الكتب العلمية عمدوا إلى الرجل، لأن الغرض من نظم الكتب العلمية ومن نظم مسائل العلم هو تسهيل حفظ هذه المسائل لطلبة العلم، وكان من جملة التسهيل أن يختار البحر الردد لأنه أسهل في الحفظ، لأنه على وزن مستفعيل مع بعض التغييرات التي يحتملها هذا البحر من بحور الشعر، لكنه سهل جدا. أنا عن نفسي يعني عندما أردت أن أحفظ ألفية السيوطي في بدايات الطلب ما كنت أعرف العروض ولا أفهمه، ولكن حفظته على الندمة، يعني جعلت بعض إخواني من درسوا العروض يقرأ لي بعض الأبيات من ألفية السيوطي مقطعة كما يقطع الشعر، فلما حفظت أبياتها بهذا النمط استطعت أن أحفظ الباقي بنفسي من غير رجوع إلى هذا المعلم. يعني السيوطي يقول لله حمدي وإليه أستهنئ وما ينوب فعليه أعتمد ثم على محمد من نبيه محمد خير صلاة وسلام ترمادي، سهلها. أنا بقى طبعا كنت بحفظ بطريقة ثانية، يعني هذه برضك يعني مش هي طريقة التقطيع الحرفية لأبيات الشعر، يعني احنا في أبيات الشعر نقول لله حمدي وإليه أستهنئ وما ينوب فعليه أعتمد، يعني مستفعلا كده يعني. فأنت لما تحفظ بهذا على فكرة الطريقة دي أسهل في الحفظ، يعني بعض الناس يأتي إلى الشعر فيحفظه كما يحفظ الناس، طب إيه فكرة النظم؟ أنت ما كنت تحفظ أي كتاب منسوب؟ العلماء عمدوا إلى النظم لماذا؟ لكي يكون على وزن معين فيسهل الحفظ. لكن بعض الناس يقول إيه؟ يقول راجي ربه المقتدر عبد الرحيم بن الحسين الأثري، طب أنت ما كنت تحفظ ابن الصلاح وتريح لنفسك كده ولا ايه؟ لكن على شفت الشعر على انه شعر، يقول راجي ربه مقتديري عبد الرحيم ابن الحسين الاثري كده، ما تنساش ابدا، حتى لو نسيت الكلمة انت عارف وزنها، فوزنها يعينك على استرجاع الكلمة كده. فدي نصيحتي يعني لمن يحفظون الشعر عموما والنظم العلمي، فإن هذه الطريقة تسهل عليهم إيه؟ يعني أنا ممكن وأنا أنسى بقى كلمة في البث، لكن أنا عارف النظم، عارف الوزن، فمش أي كلمة هتيجي هنا، لأنها قارئ معين. زي القرآن، أنت عندما تحفظ القرآن على قراءة شيخ من الشيوخ مثلا نغمة معينة قرأت عليها، فإذا نسيت الكلمة أنت عارف أن مش أي كلمة تيجي هنا، صح؟ هنا لا لا لا هنا لا هنا مش ما تجيش كده، اكيد اكيد في كلمه اخرى انا نسيتها، فيعينك ذلك على الحفظ الجيد. فانتم بالخيار، بامكاني ان اقرا الابيات بهذه الطريقه، يعني يقول راجي ربه المقتدرين عبد الرحيم بن الحسين بن أثري، او ممكن اول حاجه ثانيه يقول راضي ربه المقتدر عبد الرحيم بن الحسين الأثري. عايزين ايه الاول؟ يعني عايزين يعني تترنحوا. فهمت انا بقى. طيب يعني الاول طبعا بيسهل، فانت اذا سمعت الابيات بهذا النمط كثيرا بعد كده مش تقدر تحفظ الا كده، فهذا ايه يعني كما اقول لك يعينك على ذلك فضلا عنه احلى. ستجد في بعض الابيات في الفيه العراق يعني نحو خمس ابيات فيها كسر او فيها ضرورات شعريه فظيعه، يعني كان غيرها افضل منها، فتجد الشراح نفسه ينبهون على ذلك. لعل جزاك الله خير الحافظ العراقي يعني جنح الى ايثار او تقديم الجانب العلمي على الجانب النظمي، فاحيانا المعلومه تغلب عليه فاحيانا يتساهل في الوزن او يتساهل في القافيه، فتكون القافيه فيها ضعف في بعض الاماكن او الوزن مكسور، وهو قليل جدا يعني في نحو خمس ابيات على مدار الالفيه. يعني هذا لم اجده مثلا عند السيوطي، لان السيوطي طبعا كان ايه راجل بتاع لغه اصلا يعني وهو كان اديبا، لكن في النهايه سننبه عندما نصل الى هذه المواضع الى كيفيه قراءه هذه المواضع، لانها فيها كما قلت نوع ضعف في القافيه او في الوزن، لكن مع ذلك يسهل حفظها ان شاء الله تعالى. وهذه المواضع نبه عليها الشراح كالسيوطي في شرح هذه الالفيه، وكذلك السخاوي في شرح هذه الالفيه وغيرهم رحمه الله جميعا. فنستعين بالله عز وجل. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول رضي ربه المقتدر عبد الرحيم بن الحسين الأثري، مش كده ولا الثانية؟ الثانية ولا النوع؟ يقول رضي ربه المقتدر عبد الرحيم بن الحسين الأثري من بعد حمد الله ذي الآلاء على امتنان جل عن إخطائي، ثم صلاة وسلام دائمي على نبي الخير ذي المرحمي، فهذه المقاصد المهمة توضح من علم الحديث رسمة، نظمتها تبصيرات للمبتدي تذكيرات للمنتهي والمذنب، لخصت فيها ابن الصلاح أجماعة وزدتها علما تراه موضعة، فحيث جاء الفعل والضمير لوحيد ومن له مستور، كقال أو أطلقت لفظ الشتيمة أريد إلا ابن الصلاح مبهما، وإن يكن لاثنين نحو التزما فمسلم مع البخاريهما، والله أرجو في أمور كلها معتصما في صعبها وسهلها. إيه رأيك في هذا؟ حلوة؟ حلوة؟ جميلة؟ نمشي على الموضوع ده؟ أنت أنا شايفكم متكيفين يعني ما شاء الله. طيب ماشي، نقف عند بعض الأبيات لإيضاح المراد منها. طبعا هنا بعد الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نظمتها تبصرة للمبتدي تذكرة للمنتهي والمسلم، هذا البيت يشير به الناظم إلى اسم هذه المنظومة وهي التبصرة والتذكرة. وهي إيه؟ التبصرة والتذكرة كما قال الحافظ السخاوي في شرحه لهذه الألفية. قال لخص فيها ابن الصلاح أي كتاب ابن الصلاح علوم الحديث الكتاب المعروف أجمع أي كل الكتاب لخصته في هذه الألفية وزدتها علما تراه موضعا يعني في ثنايا النظر ستجد بعض المسائل التي زادها الإمام العراقي على ابن الصلاح يعني هي من أفراد الإمام العراقي لا لم يذكرها ابن الصلاح. قال فحيث جاء الفعل والضمير لواحد ومن له مستور كقال أو أطلقت لفظ شيخي ما أريد إلا ابن الصلاح يعني إذا قال إيه وقال الشيخ يعني في النظر إذا قال وقال الشيخ يقصد مين؟ ابن الصلاح أو قال وقال يقصد أيضا إيه؟ ابن الصلاح أو مثلا عندما قلت وقد رأى من غير أن إيه يسمي الفاعل يقصد أيضا ابن الصلاح مفهوم هذا الكلام؟ وإن يكن الاثنان يعني إذا ذكر ضميرا مثنى نحن التزما مثنى مصر فمسلم مع البخاري هما يبقى يقصد الايه؟ تقول ايه هذا على شرطه ما يبقى شرط مين؟ البخاري ومسلم يبقى الضمير هنا عائد على شرطيهما البخاري ومسلم عليهما رحمة الله هذا مراده ومقصده من هذه الضمائر والإشارات أقسام الحديث وأهلها ذا الشأن قسم السنن إلى صحيح وضعيف وحسن فالأول المتصل الإثنان بنقل عن للضابط الفؤاد عن فيه من غير ما شذوذ وعلة قابحة فتوذي وبالصحيح والضعيف قصد في ظهير تقطع والمعتمد امساكونا عن حكمنا على سند بأنه أصح مطلق وقد قبل أن نقول في الباقي تعالوا بنا نقف عند المراد من هذه الأبيات هنا يتكلم عن أن أهل الشأن يعني أهل علم الحديث قسموا السنة أي الأحاديث المروية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ثلاثة أقسام صحيح وضعيف وحسن وهذا باعتبار الأشهر عند العلماء أو الأكثر من حيث التقسيم لكن هناك من قسم القسم الثنائية منهم من يرى أن الحديث إما صحيح وإما ضعيف وما الحسن إلا مرتبة من مراتب الصحيح جميل هذا الكلام ومنهم من قال فلنجعل الحسن قسما أيضا مستقلا على حدة فجاءت القسمة الثلاثية كما أشار إلى ذلك الحافظ العراقي في هذا البيت رحمه الله تعالى فالأول اللي هو الصحيح استمعت فيه شرائط متصل الإسناد إسناده متصل بأن يكون كل راو من رواته قد أخذ الحديث عن شيخه من غير أن يسقط بينهما أحد بنقل عدل والعدل هو العدالة العدل من يجتنب الكبائر ويتقي في الغالب الصغائر يعني لا يفعل المحرمات ولا يجهر بالمحرمات ضابط الفؤاد يعني يحفظ حفظا جيدا هذا إذا كان حفظه من صدره وهناك من يضبط حديثه في كتبه كتبه موجودة فيها الأحاديث وكتابه صحيح مراجع مضبوط متقن فهذا أيضا يعتبر ضابطا إذا الضبط نوعان ضبط صدر أو ضبط فؤاد يعني يحفظ الحديث عن ظهر قلبي بدون كتاب لا يحتاج إلى كتاب وهناك من يضبط الحديث في كتابه وكتابه صحيح لكن إذا روى فمن كان ضبطه ضبط حفظ له أن يروي من حفظه ومن كان ضبطه ضبط كتاب ليس له إلا أن يروي من كتابه جميل هذا الكلام ومن جمع بين الضبطين يعني عنده كتاب صحيح وهو يحفظ هذا الكتاب فله أن يروي من كتابه وله أن يروي من حفظه بشرط أن يكون حافظا لألفاظ الأحاديث، فإن كان يؤدي بالمعنى فلا بد أن يكون مع ذلك مدركا لما يحيل الألفاظ عن معانيها تخصوص. لكن هذا الكلام، لكن بطبيعة الحال التحديث من الكتاب أفضل لأنه أبعد عن الخطأ والنسيان. ولهذا كان الإمام أحمد سيدنا علي المدين يقول أمرني سيدي أحمد ألا أحدث إلا من كتاب، مع أن هؤلاء كانوا حفاظ يحفظون الأحاديث في صدورهم، ومع ذلك بقوة احتياطهم في ضبط السنة ما كانوا يحدثون إلا من كتبهم، لأن الحفظ مهما كان خوان قد تنسى لفظا قد تنسى جملة أو تقدم أو تؤخر أو نحو ذلك، بخلاف الكتاب فإنه أبعد عن الخطأ والنسيان والمصلحة. جميل هذا الكلام. قال لك عن مثله، يعني كل راوي موصوف بهذه الأوصاف، موصوف بأنه عدل وموصوف بأنه ضابط. جميل. من غير ما شذوذ وعلة قادحة تتوذي، يعني الراوي العدل الضابط الموثق يعني المتقن هل هو معصوم من الغلط؟ قد يخطئ ولو مرة في حياته، ومن ذا الذي تبى فداياه كلها؟ كفى المرأة نبلا أن تعد معايبه، لابد أن يغلط لأنه بشر، مش كده ولا إيه؟ وليست لأحد العصمة بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا ثبت بالأدلة وبالمقارنة الروايات والنظر في الإسناد والمتن بالنظرة العلمية الدقيقة التي يعرفها أهل الاختصاص، فتبين أن هذا الراوي مع كونه عدلا ضابطا أخطأ هؤلاء في الإسناد أو في المتن، فحينئذ نحكم على حديثه بأنه شاذ أو بأنه معلول ولا يكون صحيحا مع أن الراوي ثقة. الناس اللي بيقولوا ايه المحدثين كل ما وجدوا الراوي ثقة قتلوا منه كل شك، ليس هذا صوابا، بل قد يردون بعض أحاديث الثقات إذا ترجح لديهم أن هذا الثقة أخطأ ولو عن غير قصد. مفهوم هذا الكلام؟ قال وبالصحيح والضعيف قصدوا في ظاهر لا القصد، يعني عندما نقول هذا الحديث صحيح يعني هذا حكم باعتبار ما ظهر لنا وما ظهر لاجتهادنا ما توصل إليه اجتهادنا، لكن قد يخطئ الاجتهاد وقد يصيب والله أعلم بحقيقة الحال، لكن الله لم يطلب منا إلا هذه النظر، كما اجتهد اجتهد الفقيه نظر في الأدلة الشرعية واستخلص حكما شرعيا في مسألة ما، فإن أصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر، فخطأه هو مخالف للحقيقة، لكن الله عز وجل لم يطلب منه إلا أن يجتهد وأن يبذل الجهد المناسب اللائق للوصول إلى الحق فإن وصلت بها ونعمت، وهذا أفضل ما يرجوه المجتهد، وإن لم يصل فله أجر على اجتهاده. فنحن كذلك عندما نقول هذا حديث صحيح أو هذا حديث ضعيف إنما نقول ذلك لاجتهادنا ونظرنا، قد نصيب في ذلك وقد نخطئ، لكن الحق عند الله إيه؟ والصحيح صحيح والضعيف ضعيف في علم الله، سواء نحن توصلنا إليه أو لم نتوصل إلى ذلك، لكن اعلم أن الأمة لا تجتمع على ضلال، فإذا وجدت الأمة اتفقت على صحة حديث فهو صحيح يقين، وإذا وجدتهم اتفقوا على ضعف حديث فهو ضعيف يقينا، ولهذا نجزم بصحة الصحيحين لأن الأمة تلقت الكتابين بالقبول. لكن هناك أحاديث تختلف فيها أنظار العلماء، منهم من يصححه ومنهم من يضاعفه، فإن أمكن الجمع بين أقوالين فهذا أفضل ما يكون، أما إن لم يمكن الجمع فلنرجح، فقد يرجح مرجح الصحة وقد يرجح مرجح الضعف، وهذه مسائل اجتهادية تختلف فيها أنظار العلماء. والمعتمد إن تكون عن حكمنا على سند بأنه أصح مطلقا، يعني الأفضل والذي عليه أكثر العلماء أن تقول إن هذا السند أصح إثبات الدنيا، هذا الكلام بعيد عن القواعد العلمية، ولما تقول هذا السند مثلا أصح إسناد في الباب الفلاني في المسألة الفلانية، أو أصح إسناد يرويه أهل الشام أو أهل العراق أو أهل مصر أو أهل اليمن وهكذا، تقيد ولا تطلق، وهذا ما سيبينه. قال إيه؟ والمعتمد إن تكون عن حكمنا على سند بأنه أصح مطلقا وقد يرجع بقى إيه؟ للرتم بتاعه. خاض به قوم ثقيل لملك عن نافعٍ بما رواه النسك مولاه وترحث عنه مسند الشافعي قلت وعنه أحمد وجزم ابن حنبل بالزهر عن كريم أي عن أبيه البري وقيل زين العابدين أبه عن جده وابن شهاب بن عنه به أو فابن سيرين عن السلماني عنه أول أعمش عن بالشاني النخاعي عن ابن قيس عقامة عن ابن مسعود ولم من عمامة. طبعا فاهمين طبعا الحمد لله، مش محتاجين اشرح بقى. بعد ان قال ان الافضل والذي عليه المحققون من المحدثين عدم اطلاق القول بان سندا معينا اصح اسنادا في الدنيا، قال ولكن جاءت عبارات عن بعض اهل العلم ظاهرها هذا الاطلاق الذي نحن لا نرغب فيه فذكر صنيع هؤلاء وذكر بعض ما قيل في أصح الأسانيد، يعني ما قيل إنه أصح إسناد يروى في الدنيا. لكن الحافظ هذا الرجل قال حتى هذه الألفاظ أو العبارات التي وردت عن هؤلاء العلماء في الحكم على إسناد معين بأنه أصح وإن جاءت مطلقة لكن يحصل بها الإيه؟ التقليد، لأن كل عالم إنما يحكم على الإسناد المشهور في بلده، فكأنه يقول أصح إسناد في بلدنا كما تقول أصح إسناد في العراق، أصح إسناد في الشام، أصح إسناد في اليمن وهكذا. فهذا الإطلاق محمول أيضا على التقليد. قال إيه؟ خاض به القول. هناك بعض العلماء أطلقوا القول بأن إسناد ما أصح الأسانيد على وجه الإطلاق، فقيل يعني فقيل أصح إسناد ما رواه مالك. مين مالك ده؟ الإمام مالك، مالك بن أنس إمام دار الهجرة رحمه الله، عن نافع مولى ابن عمر بما رواه الناسك. مين الناسك؟ العابد اللي هو عبد الله بن عمر، كان يلقب بالناسك لكثرة عبادته رحمه الله تعالى. إذا قيل، وهذا قول البخاري، أن أصح إسناد ما رواه مالك عن نافع عن ابن عمر. مالك طبعا اذا صح الاسناد الى مالك، جميل، مالك عن نافع عن عمر. حتى قالوا او قال بعضهم ان هذا الاسناد مالك عن نافع عن ابن عمر سلسله الذهب، عن السلسله اللي بتبقى الذهب اللي بتلبسها المراه، هو مالك عن نافع عن ابن عمر سلسله الذهب. وبعد كده السلسله بتبقى تايواني كده، ها، مش اصليه يعني، في بلاستيك وفي صفيح كده يعني، لكن دي ذهب خالص. مولاه يعني الناسك ومولاه يعني عبد الله بن عمر، لان عبد الله بن عمر نافع مولى عبد الله ايه ابن عمر. واختر حيث عنه يسند الشافعي قلت وعنه احمد، يعني اذا قلنا ان مالك عن نافع عن ابن عمر من اصح الاسامي، اذا من افضل من روى عن مالك؟ الشافعي. إذا من أصح الأسانيد الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر. طيب من أفضل من روى عن الشافعي؟ أحمد. إذا من أصح الأسانيد ما رواه أحمد، إمام أحمد، عن الإمام الشافعي، عن الإمام مالك، عن نافع عن ابن عمر، عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الإمام أحمد في المسند روى بهذا السند ثلاثة أحاديث فقط في موضع واحد من حد، واضح؟ فإذا هذه الأحاديث الثلاثة موصوفة بكونها من أصح الإيه؟ الأسانيد. وجزم ابن حنبل، يعني الإمام أحمد، يعني جزم بأن أصح الأسانيد بالزهري عن سالم أي عن أبيه البردي. الزهري اللي هو محمد بن شهاب، الزهري إمام التابعين، وهو أول من جمع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بأمر من عمر بن عبد العزيز أول جامع الحديث والأثر ابن شهاب آمرا له عمر، مفهوم؟ عن سالم، سالم ابن عبد الله بن عمر، يبقى نافع مولى بن عمر، سالم ابن عبد الله بن عمر. طب أي من هو، من منهما أوثق في ابن عمر؟ كلاهما ثقة وكلاهما من أوثق الناس ابن عمر، لكن إذا قارنا بين نافع وسالم أيهما أرجح؟ أكثر العلماء يرجحون نافع المولى على سالم الابن، مفهوم؟ كأن النافع هذا يعني عتف على مولاه وامتص العلم اللي عنده، ما سابلهوش لا شارده ولا وارده. طيب أي عن أبيه البر اللي هو إيه؟ عبد الله ابن عمر ابن الخطاب رضي الله عنهما. يبقى الإمام أحمد يرى أن أصح أساليب ما رواه الزهري عن سالم عن ابن عمر، مفهوم؟ وقال وقيل زين العابدين، من زين العابدين؟ اللي هو علي بن حسين بن علي ابن أبي طالب، علي بن حسين بن علي ابن أبي طالب. عن أبي اللي هو إيه؟ علي ابن أبي علي بن حسين اللي هو الحسين نفسه اللي هو ابن سيدنا علي رضي الله عنه. عن جدته، من جدته؟ سيدنا علي رضي الله عنه. إذا هذا قول قال به بعض أهل العلم أن من أصح الأسانيد ما رواه زين العابدين عن أبيه عن جده. وابن شهاب عنه به، يعني إذا نظرنا إلى الإسناد يعني ما رواه ابن شهاب يعني الزهري عن زين العابدين عن أبيه عن جده، هذا أيضا من أصح الأسانيد. أو ابن سيرين، محمد بن سيرين الإمام التابعي المعروف، عن السلماني اللي هو عبيدة السلماني اللي هو بيروي التفسير كثيرا عنه. أو الأعمش عن بشاري، يبقى هنا إيه؟ يبقى ما رواه ابن سيرين عن إيه؟ عبيدة السلماني عن مين؟ ها؟ عن مين؟ عن علي؟ مقابلك عنه يعني مقابل عائل على الأسناد المتقدم. أو الأعمش سليمان بن مهران الأعمش عن بشام النخعي، يعني ما رواه الأعمش عن النخعي، من النخعي؟ ها؟ إبراهيم بن يزيد النخعي. عن ابن قيس عن قبر، أي عن قبر بن قيس، عن قبر بن قيس من ثقات التابعين، ها؟ ويروي عن ابن مسعود معروف بالرواية عن جعل قبر بن علقمة بن وقاص اللي هو بيروي حديث عن عباد بن يد خير، لكن هنا دوت من أهل الكوفة كان يروي عن سيدنا عبد الله ابن مسعود عن ابن مسعود، يعني من أصح الأسانيد أيضا ما رواه الأعمش عن إبراهيم النخعي عن علقمة بن خير عن ابن مسعود، هذا أيضا من أصح الأسانيد. طبعا هنا ذكر أمثلة العلماء الذين ذكروا مثل هذه الأشياء أطالوا الكلام فيها، لكن في النهاية حتى من قال إن هذا الإسناد من أصح الأسانيد مطلقا يقصد التقييد ببلده أو عن الصحابي الذي ينتهي إليه ذلك الإسناد. نستفيد من تنصيص على أصح الأسانيد بماذا؟ أنه إذا وجدنا حديثا روي بإسناد من أصح الأسانيد خالفه حديث بإسناد آخر لم يوصف إسناده بأنه من أصح الأسانيد، فأيهما نقدم؟ نقدم الذي وصف بأنه من أصح الأسانيد. قال ولوم، من اللوم يعني، فعل أمر من اللوم، ولوم من عممها، يعني الذي عمم القول في هذا الأمر وقال أصح الأسانيد مطلقا من غير تقييد ببلد أو بصحابي، هذا ينبغي أن يلام، بل ينبغي أن تحكم إما بمقتضى بلد معين تقول أصح أسانيد أهل اليمن، أصح أسانيد أهل مصر وهكذا، أو أن تحكم بمقتضى صحابي تقول أصح أحاديث أبي هريرة، أصح أحاديث ابن عمر، أصح أحاديث أو أسانيد عائشة كذا، لابد من التقييد على هذا النحو ولا تطلق أو تعمم. جميل هذا الكلام، فهمين يا شباب؟ حد فاهم حاجة؟ بحر، ما هو بحر، بس بحر، بس أهم حاجة تغرقش تعرف تعوم، مش كده ولا إيه؟ أصح كتب الحديث أول من صنف في الصحيح محمد وخص بالترجيح ومسلم بعد وبعض الغرب مع أبي علي الفضال ذا لو نافع ولم يعمه ولكن قلمه عند ابن لخ رم منه قد فاتهما. طبعا هنا سكن الميم في الاخر بالضروره الشيء ماشي عم عند ابن لخ رم منه قد فاتهما ورد لكن قال يحيى البر لم يفوت الخمسه الا النذر وفيهما فيه لقول الجعف أحفظ منه عشر ألف ألف وعله أراد بالتكرار لها وموقف وفي البخاري لها وموقف وفي البخاري أربعة الآلاف والمكرر فوق ثلاثة الأولو فانذكروا. حلوة دي. هاي بيقول لي أول ما صنف الأحاديث الصحيحة من البخاري يعني إيه صنف يعني لا شك أن البخاري هم العلماء السابقون عليه صنفوا أيضا الكتب في الحديث. الإمام أحمد صنف إيه المسند والإمام مالك صنف الموطأ وهؤلاء كانوا قبل الإمام البخاري. لكن أول من قصد أن يفرد الأحاديث الصحيحة فقط في كتاب من هو؟ البخاري. في الأرجح من قول أهل العلم تلاه من؟ مسلم. يبقى محمد من هو؟ المذكور في البيت الأول من هو محمد؟ محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن برزبة البخاري ابن المغيرة بن برزبة البخاري أبو عبد الله صاحب صحيح البخاري وخص بالترجيح يعني هو الأرجح من الكتب التي صنفت في الصحيح صنفت في الصحيح أيضا مسلم فالبخاري أرجح من يعني أرجح من مسلم يعني إذا نظرنا إلى البخاري وإلى مسلم كلاهما صحيح لكن أيهما أصح البخاري هل هذا في طعن في مسلم حتى عشان نوضح المسائل لأن بعض الناس يفهم خطأ لا كلاهما صحيح كما تقول هذا نجح في الكلية وهذا أيضا نجح هذا جاء حصل على امتياز وهذا حصل على جيد جدا كلاهما في مرتبة عالية لكن هناك مرتبة أعلى من مرتبة فهمت يا عم؟ فالبخاري أصح من مسلم لكن مسلم أيضا صحيح والبخاري أيضا مسلم البخاري مش مسلم ولا إيه؟ طيب ومسلم بعد المسلم صنف الصحيح بعد البخاري لأنه أصل تلميذ البخاري وبعض أهل العلم يقول إن لولا البخاري ما رحم مسلم ولا جاء يعني مسلم أصلا لولا أن البخاري صنف الصحيح ما كان يستطيع أن يصنف الصحيح لأنه استخرج على البخاري وزاد أحاديث هذا قول قاله الدارقطني وبعض أهل العلم زي أبو علي بن إثبور وغيره في النهاية كلهم أئمة في الأصل يا عم خذ من البخاري بس هات لنا حديث صحيح مش احسن ما يجيب من بره وبعض الغرب اي العلماء المغاربه بعض العلماء الغرب المغاربه اللي هم اهل الاندلس وكده مع ابو علي بن سابور طب علي بن سابور من نيسابور في مشتق يعني في ايران يعني ما هي طبعا في دول اسلاميه وهي فيها اهل سنه كثير ولكن طبعا نسال الله تعالى ان يردها الى اهل السنه سالمة الغانمة فضلوا ذا يعني بعض أهل العلم من المغاربة وكذلك أبو علي النيسابوري فضل مسلما على البخاري فضل قال لك لو نفع كأنه يرى أن هذا غير راجح هذه الرؤية التي رآها هؤلاء العلماء من التفضيل مسلم على البخاري هذا رأي لهم لكن لم يوافقوا عليه من قبل جمهور أهل العلم لكن ممكن نجمع بين الأقوال نقول إن صحيح البخاري أصح من حيث النظر إلى الصحة، وصحيح مسلم أنفع وأفضل من حيث حسن الترتيب وسياقة الأسانيد والروايات بعقب بعضها البعض، بحيث يجمع الإمام مسلم روايات الحديث كلها في موضع واحد بينما البخاري يفرقها على مدار الصحيح. إذا قلنا إن البخاري نقارن بين البخاري ومسلم، فالبخاري له مزية ومسلم له مزية. البخاري يمتاز بالصحة فضلا عن الفقه البخاري الذي أودعه تراجمه واستخرج المعاني الدقيقة والغامضة من الأحاديث، فهذا مما تميز به البخاري. مسلم تميز بأنه لم يذكر الحديث إلا في موضع واحد، جامعا كل روايته في موضع واحد، مقدما الرواية الأقوى، مبينا ألفاظ كل رواية وفرق ما بين لفظ ولفظ، فهذا يسهل على الحافظ حفظه. ولهذا نقول إن البخاري أنفع للفقيه العزة يشغل الدماغ ويستخرج المعاني الدقيقة من بطون الأحاديث، يجعل البخاري. أما اللي عايز يحفظ فقط أحاديث مترتبة ترتيب يسهل عليه الحفظ فعليه بصحيح مسلم. ثم البخاري للفقيه أنفع إذ لدقائق المعاني أنزع، وفقه أودعه تراجمة فهي لما خرج فيها مفهمة، ومسلم أنفع للحفاظ لجمعه للطرق والألفاظ في موضع مقدما أقواها مميزة ألفاظ من رواه. إذا البخاري له ما يميزه ومسلم له ما يميزه، ونحن لسنا في غنى لا عن البخاري ولا عن مسلم عليهما رحمة الله تعالى. جميل. ولم يعم يعني البخاري ومسلم لم يجمع كل الأحاديث الصحيحة، وإنما كل منهما فتح مختصرا ففهتهما من الصحيح قدر كبير، لأنهم لم يقصد أن يجمع وأن يحصر الأحاديث في كتابيهما. لكن اختلف العلماء هل ما فاتهما قليل أو كثير؟ واضح حيجي الكلام. لكن من حيث المبدأ البخاري لم يدعي أنه جمع كل الأحاديث، ومسلم لم يدعي أنه جمع كل الأحاديث يعني الصحيحة، ولو جمع كل الأحاديث الصحيحة لكان كتابه أقوى من ذلك. واضح. وإنما قصد إلى الاختصار، ويقصد بالاختصار غير المخالف. يعني إذا كان الباب مثلا فيه أربع أحاديث صحيحة، خمس أحاديث صحيحة، إذا جاء بحديث أو حديثين يؤديان المعنى الموجود في سوق في سائر الأحاديث، فهذا اختصار غير مخالف. هذا اختصار غير مخالف. إذا كان الحديث له أكثر من إثنان، يروى عن أكثر من صحابة، واللفظ واحد والمعنى واحد، فجاء هو بالحديث عن صحابي واحد، فلا يكون ذلك اختصارا مخلا، لأنه جاء بما هو موجود في كل الأحاديث التي هي في الباب. مفهوم؟ قال إبراهيم. ولكن قل ما عند ابن لخرم منه قد فاته. الإمام أبو عبد الله محمد بن يعقوب بن يوسف النيسابوري، وهو من أئمة الحديث الكبار، قال قل ما فات البخاري ومسلم في صحيحيهما مما على شرطه. يعني الأحاديث التي فاتت البخاري ومسلم قليلة جدا، وقد جاء بإيه؟ بأغلب الأحاديث التي على شرطه. فبعض العلماء قال لا، هذا الكلام فيه إيه؟ خطأ، بل ما فاتهما إيه؟ كثير، كالإمام النووي الذي ولا ورد. لكن قال يحيى البر لم يفت الخمسة إلا النذر. يعني الإمام يحيى البر، مين يحيى البر؟ الإمام النووي. ها؟ الإمام النووي اسمه يحيى، مفهوم؟ احنا فين النووي بس؟ احنا دائما بنحفظ الايه؟ الأسماء الايه؟ الإرهابية. طيب، الإمام النووي اعترض على ابن الأخرى، قال لا بل فاتهما كثير. ويعزى هذا الرد أيضا لابن الصلاح، ولكن ابن الصلاح لم يرد أن يرد على ابن الأخرم، بل هو واثق لابن الأخرم كما كتبت ذلك في بحث عندي. ولكن كلامه في مقدمة علوم الحديث كأنه يعترض على ابن الأخرم، بينما هو جاء بأدلة يستدل بها على صحة ما ذهب إليه. والمسألة في الواقع فيها تفصيل، كلام ابن الأخرم صحيح وكلام من اعترض على ابن الأخرم صحيح، لكن هذا له وجه وهذا له وجه. فابن الأخرم يقول ما فاتهما من الصحيح الذي على شرطهما. طريق النووي يقصد بالصحيح مطلقا سواء كان على شرطهما أو ليس على شرطهما، فيدخل فيه ما كان حسنا مثلا. فإذا ما فيش اعتراض، نقول ما فاتهما من الصحيح مما هو على شرطهما قليل جدا. في الواقع ما فاتهما من الصحيح الذي هو على شرطهما صحيح قليل جدا، وما فاتهما من الصحيح مطلقا مما ثبت ويصح وصفه بأنه صحيح أو ثابت أو حسن فهو من هذه الأجزية كثير. مفهوم هذا الكلام؟ وهذا لا يتعارض مع كلام ابن الأخرم. وفيه ما فيه أنا لقول الجعفي، من الجعفي؟ البخاري رحمه الله، أحفظ منه عشر ألف ألف. إيه ما هي ألف ألف؟ ألف ألف يعني مئة ألف. ألف ألف يعني مئة ألف. ولا عايز أقول كده ها؟ ها؟ إيه؟ ما لك عشر ألف ألف؟ ألف ألف مليون يبقى عشرها ألف كام؟ مئة ألف. ما هو عشان النظم يعني يجيبه فاحتاج إلى أن يدخل هذه العوامل. المهم ألف ألف مليون يبقى عشرة كام؟ مئة ألف. البخاري جاء عنه أنه قال أحفظ من الصحيح مئة ألف حديث ومن غير الصحيح مئتي ألف حديث. فاستشكل العلماء ذلك، كيف؟ أين هذه الثلاثمائة ألف؟ بل أين هذه المئة ألف؟ نحن لو جمعنا الصحيح والضعيف والحسن والموضوع والباطل وما لا أصل له وكل ما يروى في الكتب لا يصل خمسين ألف. الإمام السيوطي، الإمام السيوطي في كتاب الجامع الكبير له جمع اللوائح جمع كل ما وقف عليه من الروايات في كتب كثيرة جدا، سواء ما كان منها صحيحا أو حسنا أو ضعيفا أو موضوعا أو باطلا أو لا أصل له، وفيه نحو الثلث مكرر. هو لم يصل إلى التكرار لكن وقع التكرار لأنه مرتب على حروف المعجم، فأحيانا تختلف بدايات الحديث فيتعدد وجوده في الكتاب، ومع ذلك لم يصل في هذا الكتاب إلا إلى كام؟ 45 ألف حديث. وأدخل فيه بعض الآثار عن الصحابة ألف، ومع ذلك الحديث فيه 45 إيه؟ الصحيح والضعيف والموضوع والباطل وما لا أصل له والمكرر والآثار كله 45 ألف. من أين يا بخاري جئت بهذا الرقم؟ تحفظ أنت وحدك 100 ألف صحيح ومئتي ألف ضعيف، يعني المجموع 300 ألف. من أين جئت بهذا؟ فالعباد قالوا لم يقصد البخاري أنه يحفظ متونا بهذا العدد، وإنما العلماء يعتبرون إذا الحديث الواحد أي المتن الواحد إذا جاء بأكثر من إسناد فكل إسناد يعد حديثا. يعني لو عندنا حديث مروي بعشر أسانيد، كم حديث هذا؟ عشر أحاديث. يعني سيدنا شعبة بن الحجاج يقول أحفظ عن المغيرة ابن شعبة في المسح على الخفين 14 حديث. الواحد واحد بس أسانيده هو إيه؟ تختلف، فاعتبر كل إسناد منها حديثا على حدة. وأيضا يدخلون في مثل هذه الأعداد كل ما يحفظونه من الروايات سواء كان عن رسول الله أو عن الصحابة. يعني لو أنه يحفظ آثار الصحابة، أقوال الصحابة، أفعال الصحابة التي تروى لديه بالأسانيد إلى هؤلاء الصحابة أو التابعين، كل ذلك يدخل في هذه العدة. فإذا حسبت الأمر على هذا النحو فهذا مقبول. يعني هو يحفظ 300 حديث، أي 300 ألف رواية من الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مهما تعددت أسانيده، ومن الآثار عن الصحابة والتابعين مهما تعددت أيضا أسانيدهم، يصل إلى هذا الإيه؟ العدد بطبيعة الحال. فهمت؟ فهما بعض الناس اعترضوا على ابن الاخر ازاي تقول ما فتره من الصحيح خليل والبخاري نفسه ابن الاخر 100,000. قالوا له لا ياخذ 100,000 من الصحيح بالمكرر. بالايه؟ بالمكرر. مفهوم هذا الكلام؟ يعني الامام احمد رحمه الله تعالى قال التقيت هذا المسند مسند الامام احمد يعني من 800,000 يعني اختار احاديث المسند من 800,000 حديث. طب المسند كم حديث؟ 28,000. يبقى اختار 28,000 من 800,000 حديث. ال 28,000 مليئه بالمكررات. الحديث الواحد عن الصحابي الواحد يكون في المسند باكثر من اسناد، ويكون عن نفس الحديث مرويا عن اكثر من صحابي، فكل 28 داخله في هذه العده. اذا القول الامام احمد 800,000 حديث يقصد بنحو هذه المكررات التي تروى بها الاحاديث باسانيد متعدده. طيب وعله اي ولعله اراد بالتكرار لها وموقوف اي والموقوفات اثار على الصحابه والتابعين. وفي البخاري اي عده ما في البخاري 4,000. طبعا هذا الكلام قاله الامام الحمومي وتبعه ابن الصلاح والنووي وخالفهم جميعا الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله عليه في مقدمه فتح الباري وكذلك في الشرح. وقال لقد عددت الكتاب بابا بابا وحديثا حديثا فوصلت العده بدون المكرر كان 2513. حتى قال السيوطي في ألفيته وعدة الأول بالتحرير 2,250 بلا تكرير. يعني إيه؟ 2,250 2,250 ده كام؟ ربع 2000 كام؟ 500 يعني 2,500 تقريبا يعني. جميل؟ وهذا هو الأصح. أنا عملت تهذيب صحيح البخاري وحذفت المكررات وجمعت الروايات الحديث في موضع واحد ورتبتها مع تبويبات البخاري عليه الى اخره، فبلغت في صنيعي انا 2517 زادت 4 على الحافظ ابن حجر. لكن طبعا ابن حجر هو ادق، فلعل بعض الاحاديث انا فرقتها بينما هو جمعها، لان البخاري من شانه رحمه الله انه احيانا يروي الحديث في اكثر من موضع من كتابه، فيذكر في موضع بعضه وفي موضع بعضه وفي موضع بعضه، فيظن الظان انه في كل موضع حديثا على حده، بينما هو في الواقع حديث واحد، ولكن البخاري فرقه واختصره في موضع واتمه في موضع. ابن حجر رحمه الله جمع كل ذلك وجمع الروايات الحديث المتناثره على مدار صحيح البخاري فتوصل الى هذه العده وهي الادق. قال والمكرر اي المكرر في الصحيحين فوق 3,000 ذكروا، يعني الاحاديث المكرره نحو 3,000. الصحيح الزائد على الصحيحين، يعني احنا عرفنا ان البخاري ومسلم لم يستوعبا